أحسن الله إليكم. شيخ محمد يستفسر كثير من الإخوة عن الشخص الذي إذا لم يجد مكان ينزل فيه بمنى فماذا يفعل؟ إذا بحث بحثا دقيقا نعم ولم يجد مكانا في منى، ومعلوم أن منى واسعة ليس كما يتصور البعض، فإذا بحث في كل منى ولم يجد مكانا فلا حرج عليه أن ينزل حيث تنتهي القيام، بمعنى أن يبني خيمته عند آخر خيمة، لأن هذا منتهى قدرته، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يلزمه في هذا الحال أن يدخل إلى منى في الليل ليبيت في الأسواق والأرصفة، إن هذا فيه من المشقة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن العبد تركه، إن كونه ينتقل برحله إلى الأرصفة مشقة لا شك فيها، وكونه ينتقل بنفسه ويبقي متاعه في خيمته فيكون قلقا بالنسبة متاعه. فكل حال متى بحث الإنسان بحثا دقيقا من كلها ولم يجد مكانا فله أن ينزل حيث تنتهي الخيام، ولا إثم عليه ولا فدية، أن المبيت في مثل هذه الحال يسقط للعجز عنه، لكنه لا يسقط سقوطا تاما، بمعنى أن نقول إن الإنسان في هذه الحال له أن يبيت في أي مكان شاء، بل نقول لابد أن يكون متصلا بالحجيج، لابد أن يكون مكانه متصلا بأنتنة الحجيج، كما قلنا في الرجل يأتي إلى المسجد فيجد المسجد قد امتلأ، إنه يصلي خارجه